بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن شاء الله نتكلم في حقوق يجب أن تعرف، سلسلة حقوق يجب أن تعرف. السلسلة دي مهمة جدا. ليه؟ لأن في حقوق علينا كتيرة تجاه الله سبحانه وتعالى وتجاه رسوله وتجاه الناس وتجاه انفسنا وتجاه الكائنات الجمادات والحيوانات وطيور الحشرات، كله في حقوق علينا يجب ان نلتزم بادائها. طب هنعرفها ازاي؟ فعشان كده حقوق يجب ان تعرف. هنبدا ان شاء الله بحق الحياه. حق الحياه هو اول هذه السلسله المباركه، سلسله الحقوق الاسلاميه، حقوق يجب ان تعرف، وهي سلسلة منهجية تحدد الدواء من القرآن والسنة لهذا الداء العضال وهذا المرض الذي استشرى في جسد الأمة، ألا وهو الانفصام النكد بين منهجها المنير وواقعها المؤلم المرير. الأمة لها منهج جميل جدا منير، منهج الإسلام القرآن والسنة، لكن الواقع بتاعنا واقع مؤلم مرير ما بنعملش بيه. ولذلك تبص تلاقي قديما كان ناس كتيرة تخش في دين الاسلام من افعال المسلمين فحبوا الاسلام، دلوقتي ناس تقرأ عن الاسلام وتحب الاسلام، حصل حقيقة، وبعد ما قرأ وحب الاسلام ودخل في الاسلام يجي لبلاد المسلمين ويشوف تعاملات المسلمين يقول الحمد لله ان انا اسلمت قبل ما اشوف المسلمين، لانه لو كان شافهم ما كانش اسلم. وإلا اللي يفسر دخول كتير جدا في الإسلام قبل كده ودلوقتي الناس ما بتخشش؟ ده دلوقتي عمالين بيجتهدوا على انهم يكفروا المسلمين. ليه؟ من الأفعال. تيجي تكلم واحد، يعني عايز أسألك سؤال وحنتكلم بقى على حق الحياة وهي خاصة بالحياة بقى، ايه الفرق بين المرأة المسلمة دلوقتي اللي ماشية في الشارع وبين المرأة النصرانية واليهودية والبوذية والمجوسية؟ ايه الفرق؟ هو نفس الموديل بتاع اللبس، وهو نفس الصنعة، وهو نفس كل شيء. الفرق فين؟ الحياة. فلما تيجي امرأة نصرانية تعيش مع امرأة مسلمة تكون جارة ليها في نفس العمارة، دي بتخرج ببنطلون ديرتي وبادي، ودي بتخرج بنفس البنطلون الديرتي والبادي ونفس الصنعة ونفس الشركة ونفس اللون، تقول لا، هي تفكر في يوم من الايام انها تعف نفسها او ان هي تتصف بصفة الحياة ازاي وهي شايفة المسلمة زيها؟ مفيش فرق، مفيش فرق. انما لو لقيت المرأة المسلمة حريصة على حيائها، حريصة على انها تدرج اسمها، حريصة على دوت ودول الاخلاق الاسلامية، ساعتها تعمل ايه؟ تقول لك انا معرية نفسي وغيري مغطية نفسها، انا ليه مغطيش نفسي؟ انما هي شايفاها زيها زيها، فتقول لك ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ في امثله محافظه. نعم، في امثله محافظه، يعني امثله من المسلمات محافظه تلبس المحافظة. ايوه ماشي، ما هي المسلمات اللي هي محافظات كلها وللاسف متهمات، دي ارهابيه، دي متطرفه، دي متشدده، دي متزمته، دي خيمه، دي كذا، دي رجعيه. وتلاقي دلوقتي دوله تسن قوانين ممنوع دخول المنتقبه الجامعه، ممنوع دخول المنتقبه العمل، عايزه تشتغلي اخرجي تقلع نقاب او تخرجي، فاهم ازاي؟ ممنوع ممنوع. التانيه تفكر اصلا في يوم من الايام ازاي بالنقاب بقى؟ ما تفكرش. ده تلاقي المسلمات بتحارب دلوقتي النقاب، فضلا بقى عن غير المسلمات. تلاقي اب ما عندوش حياة ولا ذرة حياة، ان لم تستحي فاصنع ما شئت بقى، ده من كلام النبوة الاولى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. ان تبص تلاقي بنت عايزة ربنا كرمها وعايزة تعف نفسها وعايزة تبقى عندها حياة، تقوم تروح تقول لابوها وامها ان شاء الله انا هنتقب يا امي، امها ترقع بالصوت وهو يقول لها انت بقيتي ارهابيه، انت بقيتي ما اعرفش ايه، انت مش مصاحبه اصحابك دول، ايه يا عم انت في ايه؟ هي قالت لك انا حزني، فاهم؟ وهكذا. فنسال الله السلامه. فهنتكلم ليه على السلسله دي وليه هنبدا عن حق الحياه؟ لان هو احنا دلوقتي للاسف بنلاقي انفصام نكد بين منهجها، منهج الامه المنير، وواقعها المؤلم المرير. فالشيخ محمد حسان والكتاب ليه اللي احنا بنشرحه جزاء الله خيرا بيقولي بقى فأنا لا أعرف زمانا، وأنا مأيده في الكلام ده، فأنا لا أعرف زمانا قد انحرفت فيه الأمة عن منهج ربها ونبيها كهذا الزمان. أنا عايز بقى أقول بقى كمان إيه عبارة برضو هو كان بيقولها تانية بس ما قالهاش هنا في الموضع ده، بيقول ولا أعلم زمانا على الإطلاق اجتمعت فيه شبهات وشهوات في وقت واحد. فعلا تلاقي دلوقتي شبهات تكفير وارتداد مسلمين وشبهات على الدين وده غلط وده صح والكلام ده مش صح، ورضاع الكبير وان التدخين ما يفطرش في صيام رمضان وان الختان حرام ما هوش حلال وان النقاب بدعة بيدخل النار، وان شبهات شبهات شبهات، وفي نفس الوقت شهوات الجنس والافلام الجنسية على النت وعلى الدش وعلى الاعلانات في الجرايد وفي المجلات والافشات الاعلانات في الشوارع والطرقات، ايه في ايه في ايه، والبنات ماشية كاسيات عريات. فهي زمن وللأسف الشديد اجتمع فيه فتنة الشبهات وفتنة الشهوات معا، فربنا يرحمنا يعني. فالشيخ بيقول هنا فأردت أن أذكر نفسي وأمتي لعلها أن تسمع من جديد عن الله عز وجل، ولعلها أن تسمع من جديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها أن تحول هذا المنهج اللي موجود في الكتب في القرآن والسنة، هذا المنهج المنير في حياتها إلى منهج حياة تعيشه تطبقه واقع. هو ده الأصل، إنه ما يبقاش منهج نظري يبقى منهج عملي. وتردد مع الصادقين السابقين الأولين قولتهم الخالدة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فين بقى دلوقتي اللي بقول سمعنا يا رب اللي انت قلته وأطعنا اللي انت قلته؟ كله وقليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وسوف أحصر هذا الموضوع موضوع الحياة يعني الرقيق في العناصر التالية، هنتكلم على كذا عنصر، كم عنصر؟ خمسة. العنصر الأول حقيقة الحياة، ثانيا حق الحياء، ثالثا فضل الحياء، رابعا في بستان الحياء، واخيرا كيف نحقق الحياء. اولا حقيقة الحياء، اتفق اهل اللغة تقريبا على ان الحياء هو تغير وانكسار يعتري الانسان من خوف ما يعاب به او يلام عليه. انك تفعل اي شيء تخاف ان اي حد يعيب عليك الفعل دوت، هو ده الحياء. يعني ايه حياء؟ تستحي انك تعمل العمل ده عشان ما حدش يعيب عليك الايه الفعل دوت. وهو خلق كريم يبعث ويدفع صاحبه على ترك القبيح من الاقوال والافعال والاخلاق، ويدفع صاحبه الى اعطاء كل ذي حق حقه. فالحياء مشتق من الحياة، فمن لا حياء له كأنه ميت خارج عن الحياة. فالحياة مشتق من الحياة، فعلى قدر حياة القلب يكون الحياة. فكل ما كان انسان عنده حياة كل ما كان قلبه حي، وكل ما مات فيه الحياة كل ما ماتت الحياة من قلبه. فكل ما كان الايمان في القلب نائما كان او قليلا كان الحياء قليلا وظهر على افعاله، وكلما كان الايمان في القلب تاما وكلما كان القلب اكثر حياة كان الحياء اتم. واذا مات الايمان في القلب ضاع الحياء، ومن ضاع حياؤه فهو ميت في الدنيا شقي في الاخرة، وميت في قبره وميت في حياته عياذا بالله. والحياء قسمان، حياء جبلي فطري وغريزي، وحياء مكتسب. حياء فطري جبلي وغريزي يعني ربنا خلقه في الانسان كده، زي ايه؟ من الطبيعي. اي حتى الحيوانات يا اخي، الحيوانات تبص تلاقي الحيوان ماشي بيداري نفسه بذيله، بيداري عورته بذيله، عشان كده ربنا خلق الحيوان له ديل بيداري بالعورة. تلاقي الانسان الطبيعي الطبيعي جدا العادي اللي ما تأثرش باي ثقافات غريبة او خطأ، تبص تلاقيه يستحي انه يظهر جسمه او يتعرى، ده الطبيعي معايا، ده اسمه الحياء الجبلي او الفطري. وحياء مكتسب بيتعلمه بقى من الشرع ومن الثقافات والاختلاطات وحياته العامة وادابه واخلاقه واجتماعياته، بيتأثر بيه يبدأ بقى يطبقه في حياته. الحياء معناه بقى ايه؟ الخوف من ارتكاب ما يعاب عليه الانسان. يعني مش لا انت بتخاف ترتكب فعل معين عشان حد يعيبك يعيب عليك فيه. يقول لك ازاي عملت ده، ليه عملت ده، فانت بتخاف من ارتكاب الافعال الخطا. فاهم قصدي؟ يبقى القسم الاول من الحياء اللي هو الحياء الايه، الفطري الجبلي الطبعي اللي ربنا خلقه فيك، هو ما فطر الله الانسان عليه كحياء الرجل او المرأة من كشف العورة امام الناس. في حد طبيعي يمشي يكشف عورته قدام الناس؟ لا، فده الحياء الطبيعي اللي ربنا خلقه ايه الانسان بيه. وكان حياء من الجماع امام الناس، الرجل يستحي انه يجامع زوجته امام الناس، هذا حياء فطري غريزي جبلي فطر الله الناس عليه. ياخد الجمل، الجمل لا يعاشر الناقة الا اذا كان صاحبهم يغطيهم بقماشة كبيرة ويقفل عليهم اوضة وما يحسسهم ان مفيش حد شايفه. ما يمتنع الجمل عن معاشرة الناقة الا في الوضع ده، تخيل، مع انه حيوان. وعايز اذكر لك قصة حصلت واقعية في الحياء برضه بمناسبة الجمل، يعني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. واحد مربي مزرعة بتاعت جمال فعايز يكسر الانتاج. طيب ما معهوش فلوس يشتري انثى، الانثى اللي عنده هي ام الجمل اللي عنده، والجمل ده كبر، فيعمل ايه؟ عايز الجمل ده ينزو على امه، والجمل لا ينزو على امه، عارف ان دي من محارم سبحان الله. والبشر تلاقي في اخبار الحوادث والقضايا ان واحد زنى مع امه واب زنى مع بنته، زنى المحارم. ده عايز اقول لك ان اصلا كمان عند النصارى في الكتب بتاعتهم عندهم حاجه اسمها زنا المحارم، يعني بيتعبدوا بيها. المهم يعني، لا ده انا لو قرات لكم من الانجيل والتوراة ده هتلاقوا العجب. المهم، فنعود لقصه الجمل، خلينا في قصه الجمل. فالجمل عمل ايه الراجل ده؟ قال لك خلاص، راح مضلم الاوضه وراح مغطي انثى الجمل اللي هي امه، وراح خلاه ينزو ايه عليها. معايا؟ التاني شم عرقها بعد ما ما ما ما نزع على الام، شم عرقها فعرف انها ام. عارف الراجل عمل ايه؟ بيقول لك ايه، قعد يهيج ويجري يخبط دماغه في الحيطه دي والحيطه دي، ويخبط جسمه هنا هنا في الاربع حيطان بتوع الاوضه الكبيره لحد ما مات، وكان بيعض ذكره، تخيل، وهو جمل. فشفت الحياء، هو ده بقى الحياء الجبلي الفطر اللي ربنا فطر عليه الايه المخلوقات. يعني هي دي تعتبر تندرج تحت تفسير الايه اللي هي فطره الله التي فطر الناس عليه. طيب يبقى هنا الحياء برضو زي اللي هو الحياء الجبلي بقى زي حياء الجماع امام الناس، هذا حياء فطري غريزي جبلي فطر الله الناس عليه. ومن جنس هذا الحياء حياء ادم عليه السلام وحواء لما اكل من الشجره المحرمه فبدت عوراتهما، عملوا ايه؟ اسرع بالجبله والفطره اللي هو الحياء اللي ربنا خلقهم عليه دوت، بستر هذه العوره بورق من شجر الجنه. قال تعالى: فاكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ليه بيدلوا نفسهم؟ ليه؟ عشان هو ده الحياء اللي ربنا خلقهم عليه، هو ده الحياء الجبلي. معايا؟ يبقى ده النوع الاول من الحياء. ومن هذا الحياء ما ثبت في الصحيحين ومسند احمد واللفظ للامام احمد من حديث اشجع عبد القيس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: ان فيك خلتين، يعني فيك ايه؟ خصلتين، فيك طبعين يحبهما الله عز وجل، اي فيك خلتين جبلك الله عليهما يحبهم الله جل وعلا. شوف كرم ربنا، احنا ربنا هو اللي خلقهم فيه وهو اللي بيحبهم منه. طب هتقول لي ممكن برضه تسأل تقول لي طب مش هو ربنا اللي خلقهم فيه وما خلقهمش في راجل تاني؟ طب هو حبهم من الراجل ده وما حبهمش من راجل تاني ليه؟ اقول لك هو وضعهم في الراجل ده والراجل ما غيرهمش، فضل محافظ عليهم، فعشان كده ربنا حبه. فهمتني؟ حب فيه الايه؟ الخصلتين دول. فقال: ما هما يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحلم والحياء. الحياء خلاص عرفنا بقى، والحلم اللي هو ايه؟ انك انت تبقى قادر تكسر رقبة اللي بيسيء ليك ورغم ذلك بتحلم عليه وبتصبر عليه وبتسيبه، لانك عارف انك لو مسبته هتفرتكه. فهم ازاي؟ فقال: اكان في يعني الخصتين دول، اكان في قديما ام حديثا، يعني قبل كده ولا دلوقتي؟ يعني فقال صلى الله عليه وسلم: بل قديما، يعني معناهم ايه؟ مخلوقين معاك. فقال هذا الرجل الفقيه الفاهم: الحمد لله الذي جبلني، يعني خلق فيا الايه الذي فطرني على خلتين، اي على خصلتين يحبهما سبحانه وتعالى. والحديث رواه الامام مسلم في كتاب الايمان والامام احمد. هذا هو الحياء الفطري. ومع ذلك ترى من الناس من انتكست فطرتهم فضيعوا هذا حتى القسم الاول من اقسام الحياء، الا وهو الحياء الفطري الغريزي لربنا خلقوا فيهم غيروه. فهمني؟ فتراهم الان على شواطئ الانهار يغتسلون وهم عراه، ينظر بعضهم الى سوءه بعض، ينظر الرجل الى الرجل، بل وربما يرى نساء ينظفن الاواني التي تخصهن على الشاطئ الاخر، فينزل الرجل ليغتسل امام النساء وهو عاري. هذا ضيع الحياء الفطر الغريزي. وان كان ذلك كذلك فاين حياؤه المكتسب الايماني اذا ضيع اصلا حياءه الغريزي الفطري الذي خلقه الله فيه؟ فاللي ضيع الحياء الفطر اللي ربنا خلقه فيه اكيد ضيع حياءه المكتسب. ده هو ضيع الحاجة اللي موجودة عنده، يبقى معناه ان هو اصلا ما كلفش نفسه ان هو يكتسب خلق حياء. بل نرى النساء يخرجن على الشواطئ وهن عراه، بل واخيرا سمعنا على شواطئ العراه، في شواطئ اسمها شواطئ العراه، عراه تماما رجال ونساء، مفيش بقى مايوهات ولا بيكيني ولا الكلام ده معايا. وده اصلا موروث من اليهود، لان اليهود في اسرائيل عندهم شاطئ اسمه شاطئ الايه العراه. بل واخيرا سمعت في بلاد الكفر عما يسمى بالعرض الجماعي. فالشيخ لانه بيسافر بلاد امريكا وغير، فقال: ما العرض الجماعي؟ قالوا: رجل يزني بامرأة في حلقة كبيرة من الناس ينظرون اليهما في هذا الوضع المنحط المزري، ويقفوا يشجعوا زي اللي بيشجعوا كرة. فاذا الشعر يقولك بقى: اذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فافعل ما تشاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء. ولذا يقول حبيب رب الارض والسماء في الحديث الذي رواه الامام البخاري من حديث ابي مسعود البدري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. انظروا الى قيمة الحياء، هذا هو الحياء الفطري اللي ربنا خلقه. اما الحياء المكتسب فهو الحياء الايماني الذي يحجب ويمنع المؤمن من فعل المعاصي والدنايا والقبائح حياء من الله سبحانه وتعالى. وهذا الحياء يتولد في القلب من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق المنعم. انك تقول بقى ربنا بيديني جسم حلو، المرأة المفروض تقول كده: بقى ربنا بيديني جسم حلو وجسم سليم صحيح معافى، ودى واحدة تانية جسم فيه مرض، فيه بهاق، فيه سرطان، فيه شلل، فيه اي حاجة، وانا اقوم امشي بالجسم ده اقوم اعريه؟ طب ربنا اداني نعمة بدل ما اشكره عليها اعصي بيها؟ ده هي تسأل نفسها السؤال ده مثلا، وغيره وغيره بقى. فالحياء المكتسب بيجي منين؟ هتقولي طب ما انا عايز يا شيخ يبقى عندي حياء مكتسب غير الحياء اللي ربنا خلقه فيا، اكتسب الحياء ده ازاي؟ الصفة الحلوة دي ازاي؟ اقول لك: انظر الى نعمة المنعم وتقصيرك. ربنا اداني عينين بدل ما اشكره وانظر بهم في القرآن وانظر بهم للفقراء والمساكين انظر بهم للحرام؟ بدل ما ربنا اداني فلوس مال اروح انفقه في الحرام؟ هي كده بقى تبدأ تستحي. اما تبدأ بقى تقيس نعم الله عليك ومعاصيك، هنا تلاقيك بتكتسب الايه الحياء. فما تعصيش الله سبحانه وتعالى، وده الشكر برضو. وهذا الحياء يتولد في القلب من رؤية النعم مع رؤية التقصير في حق المنعم سبحانه وتعالى. فيستحي العبد حينئذ من الله ان يرى نعم الله عليه تتوالى، وان يرى تقصيره لا ينقطع في حق سيده ومولاه. ولذلك لما احتضر وجاءته سكرات الموت الاسود ابن يزيد رحمه الله تعالى بكى بكاء المرأة الثكلة التي مات زوجها وولدها. شوف بكاء ده شديد ازاي وهو بيموت. فدخل عليه بعض اصحابه واحبابه وقالوا: ما هذا الجزع؟ انت بتعيط ليه كده؟ ليه انت بتموت؟ لما هذا البكاء؟ فقال الاسود ابن يزيد: ومالي لا اجزع، ومن احق بذلك مني؟ من اكتر واحد يعيط العياط بتاعي ده؟ ثم نظر إلى السماء وهو على فراش الموت وقال والله إن غفر لي ذنوبي لاستحييت منه مما قد صنعت يداي. يعني حتى لو غفر لي برضو هستحي منه، أنا إزاي اتجرأت أعمل كل المعاصي دي مع إنه غفر له. فيا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لكان أعظم الحسرات. ولذلك لما دخل أبو حامد الخلقاني على إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى، فقال أبو حامد وهو ينظر إلى الإمام: ماذا أقول لربي إذا ما قال لي يوما أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فيا قولي فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فنظر له الإمام وقال، لما عاد الإمام أحمد قال: ماذا أقول لربي إذا ما قال لي يوما أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ فنظر له الإمام وقال: أعدها بالله عليك، كرر علي هذه الأبيات. فكررها عليه أبو حامد، فدخل الإمام داره وهو يبكي وهو يردد الأبيات ويقول: ماذا أقول لربي إذا ما قال لي يوما أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني؟ فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني؟ ولما وقف الفضيل بن عياض على جبل عرفات في هذا الموقف الأعظم في هذا الجمع في هذا اليوم الكريم الأشرف الأكرم، رفع رأسه إلى السماء وهو قابض على لحيته وهو يبكي بكاء مرا وهو يقول: واسوأتاه منك يا سيدي وإن عفوت، واسوأتاه منك يا سيدي وإن عفوت. إنها معان ركراقة قد لا نرتقي إليها الآن، لأن كثيرا من المسلمين قد ضيع الحياء الفطري، فربما لا يؤثر فيه الحديث عن الحياء الإيماني المكتسب، لأنه إن ضيع ما جبل عليه فهو لما يكتسب أضيع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسوأتاه منك يا سيدي وإن عفوت، هذا هو الحياء المكتسب، وهذا الحياء الإيماني، وهو لا يتحقق إلا بتحقيق الإيمان، ولا يتولد في القلب إلا برؤية النعم مع رؤية التقصير في حق المنعم جل جلاله. هذه حقيقة الحياء بإيجاز شديد. فما حق الحياء؟ وهذا هو عنصرنا الثاني من عناصر هذا الموضوع، ما حق الحياء؟ نكمل اللقاء القادم ولا دلوقتي؟ براحتكم، فيش مشكلة، نخلي ان شاء الله الايه اللقاء القادم. يبقى اللقاء القادم نكمل ما هو حق الحياء، والنهاردة عرفنا حقيقة الحياء. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، كل سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم انا نسألك يا ربنا ان ترضى عنا رضا لا تسخط علينا بعده ابدا، وتحبنا حبا لا تبغضنا بعده ابدا، وتكرمنا كرما لا تهنا بعده ابدا، وتعزنا عزا لا تذلنا بعده ابدا. اللهم انا نسألك يا ربنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب اليها من قول وعمل. امين امين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.